رشدا. سمع الله لمن حمده. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. مالك يوم الدين.

سمع الله لمن حمده. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اهدنا الصراط. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Amen.

إلا فرجتا ولا دينا إلا قضيتا ولا دينا إلا قضيتا ولا طالب علم إلا أنجحته وأفنحته. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا ورزقا حلالا طيبا ورزقا حلالا طيبا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشفع ومن دعاء لا ينفع ومن دعاء لا ينفع. اللهم اجعل مصر صفاء رخاء مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل مصر صفاء رخاء مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ على مصر نعمة الأمن والإيمان والاستقرار والسلام. اللهم قِ مصر وأهلها الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ مصر من كل مكروه وسوء. اللهم احفظ مصر من كل مكروه وسوء. اللهم أمننا في بيوتنا وفي أعمالنا وفي أوطاننا. اللهم أحل علينا الأمن والإيمان والسلامة والسلام. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.